أن تصوم خمسة أيام فأنت مخيار، إن شئت صمت الخمسة وإن شئت كفرت كفارة اليمين، لأن مقصودك الامتناع من هذا الخبيث، فهو نذر في حكم اليمين، فأنت مخير، إن صمت الأيام كفت، وإن تركت الصيام فعليك كفارة يمين، ولإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من التمر أو الأرز أو الحنطة أو الذرة أو الشعير حسب قوت البلد، أو تكسوه كسوة على رواحل قميص أو إزار رداء عشرة يكفي عن الصيام، ولا يلزمك صيام آخر متى فعلت التدخين مرة أخرى، تكفي مرة الأولى. إذا كنت قلت إن شئت الزكارة صمت خمسة أيام هذا يكفيك الصوم الأول أو الكفارة الأولى، هذا هو الواجب. أما إذا كنت قلت كل ما شرب فعليه صوم، إذا كنت قلت هذا الكلام كل ما شربت صمت خمسة أيام، هذا كل ما شربت عليك كفارة يمين أو صوم، إما أن تصوم وإما أن تكفارة يمين، لأن قلت كلما، هذا ينطبق على كل شيء يأتي في المستقبل. فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تدع هذا الخبيث وتجتهد وتأخذ من الأطباء ما يعينك على تركه، لأنه مضر بدينك ودنياك ومحرم، لا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا تجارة فيه. فاتقي الله وحاسب نفسك وليعهدها لله سبحانه وتعالى. وأعرف الفتوى، الفتوى على التفصيل الآتي: أولا، إذا كنت قلت إن شربت فعلي الصيام خمسة أيام، فهذا فيه خيار بعدما شربت الشربة الأولى، الزكارة الأولى بعدما شربتها أنت مخير، إن شئت صمت وقد صمت والحمد لله وانتهى الأمر، وإذا عدت فليس عليك شيء، ولو أنك كفرت كفارة يمين كفى عن الصيام، لأن هذا النذر يحف اليمين وليس من باب القرب، لأن المقصود منه الزجر لنفسك والمنع لها من التدخين، وليس القصد التقرب بالصيام، إنما القصد منع نفسك، لأنك متى ذكرت أنك عليك الصيام امتنعت، ولكن الشيطان غلبك حتى فعلت هذا التدخين. فينبغي أن تغلب، أن تغلب عدو الله، جاهده واغلبه واستعن بالله حتى تدع هذا الخبيث وحتى تسلم من ضاره الكثيرة. أما إن كنت قلت كلما شربت صمت خمسة أيام فهذا يلزم كل ما شربت تصوم أو تطعم كفر كفارة، أحد الأمرين أنت مخير، كل ما شربت سيجارة عليك أن تصوم خمسة أيام أو تكفر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والله ولي التوفيق. نعم. بارك الله فيكم. يعني العبارة، الاختلاف في الفتوى هو أن العبارة الأولى مرة واحدة تكفي. نعم. والعبارة الثانية كلما إذا تكرر الحدث تكرر الصيام أو كفارة يمين، أسابكم الله. وهذه رسالة وردت من ميم حاء دال، مصري الجنسية، يقيم بالزلفي في المملكة. يقول: أنا أعمل بمدرسة في الزلفي ومعنا جماعة من إخواننا من بنغلاديش والباكستان، وبعد صلاة العشاء يبدأون بالتسبيح بالحجارة، وعدد الحجارة 1000 حجر، وهم يجلسون في المسجد دائرة ويتبادلون الحجارة، وعندما يتبادلونها يقول الواحد منهم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أرجو منكم الإفادة في ذلك وفقكم الله. هذا العمل مبتدع، يكون الإنسان يجلس مع إخوان الله يسبحون ويحمدون ويكبرون بالحصى والحجارة ويتساعدوا في هذا الأمر، هذا لا يجوز. أما إذا كان الواحد بنفسه يسبح بينه وبين نفسه، يذكر الله بينه وبين نفسه بأصابعه أو بحجارة أو بنوى، فلا بأس، لكن الأصابع أفضل، الأصابع أفضل. أما يكونوا يتحلقون ويجتمعون على هذا الأمر، هذا يقول سبح كذا وهذا يقول احمد كذا، أو كل واحد له عليه قانون معروف يقرأ شرع الآخر، هذا كل فعل الذي ننكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإذا فرج على قومه في مسجد الكوفة وهم متحلقون يقول لهم كل سبحوا 100 فيفعلوا كذا فيعدون بالحصى، فأنكر عليهم وقال: إنكم على ملة في أهدى ملة محمد أو مفتح باب ضلالة، فأنكر عليهم ذلك. وقال: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، وأنا كم من مريد الخير لن يصبه. فالمقصود أن هذه من البدع التي حدثها الناس، لكن إذا أحب يذكر الله بينه وبين نفسه في الصف، صف الأول في الصف الثاني بعد حسب مجيئه إلى الصلاة، في ركن من أركان المسجد، في محل من بيته، لا بأس يذكر الله بينه وبين ربه، يسبح يهلل يستغفر يدعو يعد بأصابعه، لا بأس، وإن عد بالنوى أو غيرها فلا حرج، لكن أصابع أفضل. نعم. بارك الله فيكم. تعيد سؤال أيضا.

فعليك أن تكمل وتقضي الصلاة هذا الصيام على حسب طاقتك، فاتقوا الله ما استطعتم. الأول أيضا عليه إطعام، عليك أن تطعم على هذه السنوات عن كل يوم نصف على الصحيح، أستأذن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا إذا كنت تستطيع ذلك نصف صاع من قوت البلد إن تمر أو رز أو غيره إذا استطعت، أما إذا كنت فقيرا فلا شيء عليه. نعم، يعني مع القضاء، مع القضاء مع الصيام، لأنه مر عليها رمضان، مع الصيام مضى عليه رمضان. نعم، بارك الله فيكم. يسأل عن حكم رفع اليدين أثناء الركوع والرفع منه بعد التشهد الأوسط في القيام. هذه السنة، سنة للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع عند الإحرام، هو ما يكبر يرفع حيال منكبيه وحيال أذنيه، ثم يرفعهما عند الركوع حيال منكبيه وأذنيه، ثم يرفعهما عند الرفع من الركوع، ثم يرفعهما أيضا عند قيام الشهد الأول إلى الثالثة. هذا في السنة. نعم، لا. وما حكم دعاء الاستفتاح والتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات والمسيح الدجال؟ كله سنة، كله سنة. الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أرضي اللهم بعد بيني وبين خطاياي الحديث، أو غيرهما من الاستفتاحات، كله سنة مستحب وليس بلازم، إنما هو مستحب إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقرأ يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره في الفرض والنفل جميعا، او ياتي باستفتاح اخر مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما صح عن صلى الله عليه وسلم كان يقول اولا يكبر يسكت هنيها ويقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقل من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اصل من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا اصح ما ورد عنه عليه الصلاه والسلام، وان استفتح بغير ذلك من الاستفتاحات الصحيحه فهو سنة واحد منها يكفي، وأخسرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أخسرها يستطيع حفظها كل أحد من الناس، ثم بعد هذا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة. وأما التعوذ هذا بجهنم وهذا بقبر إلى آخره فهذا سنة مؤكدة في آخر الصلاة قبل أن يسلم، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم وعن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويأمر بها، ويستحب له الدعاء بغير هذا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت على أمري، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. كل هذا صح النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. بهذا أيها الأخوة نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.